إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وإذا أردنا، أي أردنا إرادة كونية قدرية تسير وفق سنن إلهية مرسومة بحكمة ربانية لا تتغير، لا تتبدل، لا تتحول، وإذا أردنا أن نهلك قرية، قرية، مدينة، ناحية، مجتمعا، دولة، إمبراطورية، حضارة، سمها ما شئت، وإذا أردنا أن نهلك قرية، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي سلطنا عليها شرارها. ولها معنى ثان، وهو أمرنا، أي شئنا بعلمنا وقدرنا بقدرنا قدرا كونيا لا يتغير أيضا. وتأتي بمعنى ثالث، كثرنا عدد شرارها وفساقها، أو فساقها، عدد شرارها وفساقها. وتأتي بمعنى رابع، أمرنا فاسقيها بالطاعة فبارزونا بالمعاصي، أمرناهم بالتوحيد فبارزونا بالشرك والتنديد، أمرناهم باتباع الرسل فحاربوا أتباع الرسل، أمرناهم أن يكونوا مؤمنين موحدين فمكروا بالمؤمنين وقتلوا الموحدين. وتجوز كل هذه المعاني، وكلها صحيحة محتملة، شهد له القرآن، وشهدت لها السنة، وشهد لها التاريخ والواقع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فسقوا، أعلنوا وجاهروا فيها بالمعاصي وبالآثام وبالشرك وبمحاربة الله ورسوله والمؤمنين. قال تعالى: فحق عليها القول، أي فوجب الوعيد عليها واستحقت عذاب ربها، وجاء ميعاد أخذ ربها لها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته، لا يستطيع أن يفلت من عذاب الله تبارك وتعالى ولو كانت معه أقوى قوة على هذه البسيطة أو في هذا الكون الشاسع. نعم، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. قال ربنا تبارك وتعالى: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فصارت أثرا بعد عين يمر المارون بها فيقولون: كان هنا أقوام يعيشون، وحضارات نطحت السحاب علوا وخاضت أعناق البحار بناء وترفها. ملكهم الله الجو والبر والبحر، ملكهم الله الجو والبر والبحر، ولكن الله أخذهم على حين بغته، أخذهم على حين بغته. نعم إخوة الإسلام، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أن نهلك قرية قد يكون الهلاك بريح عاصفة عاتية تهد كل ما صنعه بنو الإنسان، وقد يكون بمطر أو غرق أو غضب البحر لغضب الإله تبارك وتعالى، أو قد يكون الهلاك بسقوط ما في السماء على الأرض، وما أصحاب الفيل بقيادة أبرهة منا ببعيد، وقد يكون الهلاك بالتجويع وحرمان الرزق وجفاف منابع رغد العيش الذي كانوا يعيشونه، وقد يكون الهلاك حرباً وخوفاً وفقدان أمن أو أمان كانوا منعمين في ظله. إنه مكر الله بمن مكر بدينه وأنبيائه وكتبه ورسله وأتباع رسله، إنها سنة لا تتغير ولا تتبدل. نعم، سنة لا تعرف التغيير ولا تعرف التبديل على مدار العصور والقرون كلها. يهلك الله القرى ولو بنوا بكل ريع آية يعبثون، ولو اتخذوا لهم البروج المشيدة والقصور الشاهقة والبنيان الصلب الشاهق، ظانين أنهم خالدون على أرض سكنها من قبلهم، فبادوا وهلكوا وماتوا بعد أن عاشوا وبنوا. نعم، يهلك الله القرى ولو بطشوا جبارين، ولو نحتوا الجبال العملاقة أعظم نحت. يهلك الله القرى ولو وصلت حضارتهم القمر والمريخ وملكوا الدنيا، ولو ملؤوها رعبا وخوفا وإرهابا، ولو حازوا ذهب الأرض وفضتها ونفطها واقتصادها وحضارتها وزينتها. نعم، وكم أهلكنا من القرون كثيرة لا تعد كثيرة، وكم أهلكنا من القرون وكان ذلك على الله يسيرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يهلك ويدمر من كفر به فكذبوه، أي كذبت ثمود نبيها صالحا فكذبوه فعقروها، قتلوا الناقة فحق عليها القول. قال ربنا: فدمدم عليهم ربهم، أي أطبق عليهم بالعذاب فلا يفلتون. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنبهم، فسواها، نزل العذاب عليهم جميعا سواء على صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. نعم، ونزل على شريفهم ووضيعهم لا فرق بينهم. قال ربنا: فسواها ولا يخاف عقباها. وكيف يخاف الله من فعل يفعله جل في علاه تبارك وتعالى، وقد خافت السماوات والأرض من جنابه وقدرته وقوته تبارك وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن متى يحق ذلك القول وبمن ينزل ذلك العذاب؟ قال تعالى: واتقوا فتنة أي عذابا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تصيب الذين ظلموا والذين صلحوا. نعم إخوة الإسلام، الذين ظلموا والذين صلحوا، أما المصلحون فلا يصيبهم العذاب. نعم إخوة الإسلام، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ في ليلة فزعا خائفا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان بيده عشرة، قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، نعمة مال، حضارة، سلام، أمن، إطعام. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، أي قوم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يعصوا الله ويشركوا بالله ويجاهروا بشركهم ومعاصيهم ويحاربوا الله ورسوله. قال تعالى: وأن الله سميع عليم، سميع يسمعهم، عليم يعلم حالهم، سميع يسمع ما يقولون، عليم يعلم ما يفعلون. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأن الله سميع عليم، كدأب آل فرعون، كانوا في عز ومنعة وعيش رغيد، وها هي أهرامهم إن صدق المؤرخون تشهد بحضارة فرعون وقومه. قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، قوم نوح وعاد وثمود وإخوان لوط والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم. أين بروجهم؟ أين قصورهم؟ أين أهرامهم؟ ها هي واقفة ليس فيها أحد، ليس فيها أحد يخاف منها الناس، لأنها غير مسكونة. على كل، قال ربنا: كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، بسبب ذنوبهم، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. لم يظلمهم الله، هم الذين ظلموا أنفسهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.